شوف الجهل كل هذا حتى ينفي هذه القضية، وإن مجرد تأمل حتى من ينسب الشيخ الإسلام تيمية، يعني كيف إنسان ينسب الشيخ الإسلام تيمية مخيل أنه من يوم أن تارك العمل أن العمل شرطه كمان، وشيخ الإسلام يقرر أن تارك الصلاة كافر ويذكر أدلة على هذا، وابن القيم يؤلف كتابا كاملا في كفر تارك الصلاة، هل يتصور أن يكفر بترك الصلاة وهو يرى أن العمل كله شرطه كمان؟ لا يمكن يتصور، هذا قول باطل، هذا باطل لا يمكن يتصور. كيف رجل يكفر ترك الصلاة أنه نعم هو يرى أن العمل شرطه كمان، أن العمل شرطه كمان، وأنه لو زال العمل كلية لا يجوز الإيمان؟ هو يكفر ترك الصلاة فقط ولا غتى بكل، يعني من يكفر ترك الصلاة يكفر تركها ولو فعل كل شعب الإيمان. هذا مكابرة. نعم. قال وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل محظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. نعم. كذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل محظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه، الإسلام المصحف محظور ليس محظور، لكن هل هو كالزنا؟ سب الله ورسوله محظور، لكن هل هو كالزنا؟ الشرك محظور، السجود السنة محظور مع الاختيار، هل هو كشرب الخمر؟ كلها محظورات هذه الأمور، ومع ذلك لا لا يستوي، الحكم بغير ما أنزل الله لا يستوي بالزنا، وهكذا. إذن والأصل في ذلك إيش؟ بأن هذا من الكفر أو هذا ليس من الكفر، ما هو المرد؟ مرجع الكتاب والسنة. نعم. قال بينما سماه الشرع كفرا وما لم يسمه، كذلك الذنوب مما ليس بكفر يفرقون بين ما سماه الشرع كفرا وما لم يسمه، وان كان الكفر كفرا وان كان الكفر كفرا عمليا، مثل حديث النبي عليه الصلاه والسلام ايش؟ ايما عبد ابغى المواريث فهو كفر، وايما رجل كسب الى ابيه ويعلم فهو به كفر، وقال مكانه بالناس كفر الطعن في الانساب والياح الميت، فسماه كفرا، وقال استباب مسلم وسوق قتال الكفر. إذا بعض الأعمال التي قد دلت الأدلة على أنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة سميت كفر، والعلماء يفرقون بين ما سمي من الذنوب دون الشرك ودون الكفر كفرا وما لم يسمه، فعندهم ما سماه الشارع كفرا من الذنوب أعظم ما لم يسمي الشارع كفرا. نعم. قال هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. قال الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. نعم، الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود، قد يكفر الرجل جحود يجحد ما أمر الله عز وجل به، أو يكذب بالله ويكذب بأسمائه وصفاته، أو يجحد ما جاء في الكتاب وما جاء في الكتاب أو في السنة، فهذا كفر عن اعتقاد، وقد يكون كفره إيش؟ قد صح اعتقاده الشيء لكن يكفر من باب عمل، فالفرق بينهما أن كفر الجحود مرد من القلب وإن عمل به العبد، فقد يصلي الرجل وهو كافر بالله جل وعلا إذا كان في قلبه جاحد لوجوب الصلاة مع أنه يصلي أتى بالعمل لكنه جاحد، وعكسه كفر العمل، قد يكون رجل مقرا بوجوب الزكاة بوجوب الصلاة لكنه إيش؟ كافر كفر عمليا بترك الصلاة، فهنا من جهة العمل لا من جهة أنه جاهد الصلاة، هو قد قرب الصلاة وقرب بوجوبها لكن تركها، فتركه وكفره من جهة العمل لا من جهة الجحود. نعم. وقال وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسده. نعم، كفر العمل منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد الإيمان، فقد يكون الشخص قد ترك ما أمر به أو فعل إيش أمرا من أمور العملية مع أن صحة اعتقاده، ومع ذلك يكون كافرا، وقد يترك شيئا ولا يكون إيش مضادا للإيمان من كفر العمل، فانتساب الإنسان لغير يده كفر أليس كذلك؟ لكن هل يأخذ به هل يضاد هذا الإيمان؟ ما يضاد الإيمان، لكن سب الله ورسوله كفر عملي، هو إن سب عن تكذيب لله ورسوله أو عن عدم التعظيم لهم ابتداء أنه لم يرى إيش التزام ولا شيء، هذا لا شك أنه كفر قلب، لكن لا رجل يحب الله ورسوله ثم يعد بالله تجرع على سب الله ورسوله، هذا كفر عمل لكنه يضاد الإيمان، يضاد الإيمان. قال فمنهم ما يضاد الإيمان كسجود الصنم، هذا يعني كفر عملي، قد يسجد لسان الصنم معظما له، هذا كفر إيش عمل وجحود،

الحمد لله والصلاة والسلام. الشاهد أنا لا أريد أن أطيل في المثل، لكن لا بد أن نعلم أن هناك فرقا بين الجاسوس وبين المظاهرة، وصورة الجاسوس تختلف عن هذه المظاهرة تماما. المظاهرة مشاركة في القتال، وهي أظهر إيش في محادثة الله ورسوله، وأظهر في أعداء المسلمين، وأظهر في النكاية فيهم. فالتجسس صورة مخالفة، ولذلك العلماء قالوا الجاسوس، عندما من يقول بأن الجاسوس لا يقتل يفرق بين من الطليعة، قال إن كان الجاسوس أحد المقاتلين وهو الذي يبعث في أول جيش يطلع لهم أخبار العدو، هذا حكم القتل، ففرقوا في الحكم. هذا أمر. أمر الثاني أن صورة الجاسوس تختلف عن صورة المظاهرة أصلا، ولذلك ليس الجاسوس الذي يكون مع الكفار في جيشهم ويرسم لهم خطط ويكيد يدخل المكان الفلاني يفعلوا كذا ويضربوا المكان الفلاني ويفعلوا كذا، لا، وإنما الجاسوس يخبرهم عدم اسم كذا جيشه المكان الفلاني كذا. أما الذي يرسل له الخطط هذا لا شك أنه مظاهر له، وذلك العلماء لا يفرقون بين المظاهرة باللسان والمظاهرة باليد، وإعانة القتال كله إعانة القتال. في داخل المظاهر لو أعطاهم إيش الوقود، لو أعطاهم المال، لو أعطاهم كذا، داخل المظاهر. وأنا أضرب لكم صورة حتى تعرفوا الفرق أو التكييف، حتى تعرفوا تكييف الصورة بين المظاهر. يعني أنا عندي ثلاث صور. عندنا رجل تجسس، يعني قال العدو هو بين المسلمين مو مع الكفار، في بين المسلمين قال لهم عدد الجيش المسلمين كذا وكذا، وعدتهم كذا، أو تجهبوا لقتالكم، أو فعلوا كذا، أو الجيش ما حصل المكان الفلاني، أو ما شابه ذلك. وآخر شارك مع الكفار في القتال، يعني مع حمل السلاح المسلمين. وثالث مع الجيش الكفار لكن لم يشارك في القتال، لكن كان يكيد له المكان، يعني يكيد لهم ويخطط الخطط العسكرية لهم وضربوا. فالجاسوس هذا لا يكفر إلا إذا استلم ذلك أمرا في القلب. أما المظاهر لهم بنفسه وبيده، والمظاهر لهم بخططه ومكره، فلا شك أن هذا كفر الردة. وأنا أظن لكم صراحة تبين، هذان رجلان أتيا لقتل شخص، أتى لقتل شخص، فسأل رجلا وهو يعلم أنهم سيقتلونه، قال له أو قال له أين فلان؟ قال فلان في بيت فلان وعنده سلاح ومعه رجلان، أخذ يخبرهم بإيش؟ بما معه من السلاح وعنده. قال طيب، فذهب ودخل هذا البيت واستطاع الإمساك في هذا الرجل، أحدهما أمسكه والآخر قتله. في الفقه أيهما الذي يقتل؟ يقتل مباشر بإجماع العلماء الذي باشر قتل، واختلف العلماء في الليش في الرد السبب. والصحيح أنه يقتل كما هذا الإمام مالك وغيره، إذا كانت مباشرة، إذا كان قتل ترتب عليه ترتب مباشر، لأن هذا ما ترك القتل إلا بمساك هذا، هذا الراجح الصحيح. إذا يحكم بقتل المباشر وقتل متسبب سببا، لكن هل يقول أحد العلماء بأن هذا الذي أخبرهم أن المقاتل أن هذا الرجل في بيت فلان مع السلاح يقتل؟ العلماء مجمعون أنه لا يقتل، لأنه وإن كان سببا لكن لم يكن سببا ترتب على القتل، قد يذهب ولا يستطيع أن يقتله، وقد لا يذهب وقد فلم يترتب على القتل مباشرة. فكذلك الجاسوس حاله كحال ويخطئ، والله بسمع لكم كذا، لكن الذي يباس ويرفع السيف كالقاتل، والذي يكيد لهم خطط ويقام المكر وفعلوا كذا وخطع عسكري تفعلون كذا تقدمون ثم ترجعون، هذا ايش؟ كان متسبب سببا يترتب عليه قتل. اذا حتى التكييف الشرعي لها غير الصورة، ولذلك من خلط بين هذا هذا خطأ. كيف يسوى بين من حمل السلاح وقاتل مع المسلمين، قاتل مع الكفار ضد المسلمين وساهم بيده وسيفه وعرض نفسه للهلاك، يرفع سيف وجه المسلمين وعرض نفسه للهلاك، مع شخص جالس مع المسلمين لكنه أغرته الدنيا وقال عددهم كذا وفعلهم كذا وخرجوا وفعلوا؟ ما يسوي هذا ابدا، ما يسوي. ما نقول ان هذا اللي قاتل وباس وعرض نفسه للهلاك في مقابل ليش؟ في مقابل ساق المسلمين، ولا كان في قلبه يحب المسلمين، مع ذاك الذي لم يباس ولم يفعل فعله، ففرق كبير جدا من الصورتين. وقد يكون الشخص في حقل قلبه قد يظن به بأنه لو دعي للشيء لفعل، لكن لا يحكم به حتى يقاتل. مثال ذلك، هذا رجل قرية من قرى تركة الزكاة، يجب على المسلمين إما أن يقاتلهم ولا ما يجب، ما نعطيكم الزكاة، يجب أن يقاتلهم. لو قاتلوا كفروا إجماع الصحابة رضي الله عنه، كقتال تارك الزكاة الذين منعوا أن يعطوها لأبي بكر، قالوا من الله لمن عنع أفعال من الدنيا رسول الله قتلتم على ذلك، كما قال شزام أن الصحابة أجمعوا على تكفيرهم. لكن متى كفروهم؟ هل مجرد امتناع ولا بعد المقاتلة؟ بعد المقاتلة، لما قاتلوا كفر. أما قبل ذلك حتى لو كنت تقول الغالب أنهم لو قتلوا وقاتلوا نقول ما تحكم الكفر حتى يقاتل. ولذلك لما أثير على الشيخ باز رحمة الله عليه في الشيخ المشهور دمع البازية لما تدفع حول بعض السوريين هؤلاء مشهور الشريط، لما قال عن بعض الحكام وغيرهم قال هذا يحكم بما أنزل الله، قال يجب أن يقاتل كل من حكم بما أنزل الله، كل من ترك ما هو واجب بالتواتر يجب أن يقاتل، تركوا ناس الصلاة، تركوا الزكاة، تركوا الحكم بما أنزل الله، لم تركوا الخمر يباع وسمحوا، لا يجب أن يقاتل حتى يحكم شرع الله تبارك وتعالى. فقيل الحاكم فلان الحاكم فلاني هذا يحكم بما أنزل الله، هذا الغالب أن قال متى يكفر؟ قال إذا قاتل، إذا قاتل دون حكم بما أنزل الله قاتل. يعني لو أتى الدولة الإسلامية قالت يا أخي احكم بالشريعة، قال ما أحكم، قال قاتلكم، قال قاتلهم، قاتلهم كفروا. قال الشيخ طيب يا شيخ الظن بهم أنه لو قتل قاتل، قال ما يكفر حتى يقاتل، ما يكفر حتى يقاتل، يمكن نحكم احنا بالظن وأن نتوقع أنه سيفعل كذا حتى يباشر. في فرق كبير جدا بين مباشره مظاهره المشركين والحمل السلاح معهم والمساهمه الفعليه في ازهاق اهل التوحيد وطمس معالم التوحيد واعلاء الشرك مع ذاك الذي مجرد تجسس ولم يفعل فعل هذا من المحال. وذاك التسويه بين هذين الامرين تسويه الحقيقه بين مختلفين، هذا من الخطا. أنا أقول نقف عند قوله ومن حكم منزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، كما ذكرنا إنه من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد، فإذا حكم الكفر من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد. نعم هناك أسئلة. جيت اثنين كذا عندك أسئلة؟ نعم شيخنا، إذا الإجماع أيضا منعقد على عدم تكفيرهم قبل القتال تارك الزكاة؟ لا، هؤلاء الذين قتلهم أبو بكر. اي الإجماع منعقد أيضا على عدم ما جحدوا الزكاة، ما جحدوها، الذين اختلف الصحابة فيهم هم من منعوا أداء الزكاة، والمرتدون قسموا أربع طوائف، طائفة ارتدت عن الإسلام بالكلية خلاص تركت الإسلام، وطائفة صدقت بمدعي النبوة كالذين اتبعوا مسيلمة اتبعوا طريحة قبل عودة الإسلام، والطائفة الثالثة جحد الزكاة قال الزكاة واجبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما في زكاة. هؤلاء الطائفة الثلاثة لم يختلف الصحابة أصلا في قتالهم وأنهم كفار، ما اختلفوا فيهم ولم ينازعوا أبو بكر، وإنما نازع الصحابة أبو بكر في الطائفة الرابعة التي تقر بوجوب الزكاة لكنهم منعوها، قال ما نؤديها، امتنعوا أن يعطوها أبو بكر فقال ما نؤديها مع وجوب مع إقرار وجوبها، هنا الدخل. وذاك قال أبو بكر والله لو منعوني، ما قال لو جحدوا غيره، لو منعوني عقال من دون رسول الله قتلتم عليه، عقال لو منعوه قاتلهم عليه، وقاتلهم الصحابة حكموا فيهم وساروا فيهم بسنة المرتدين كلهم لم يفرغوا، ما فر الصحابة في قتال بين من آمن بمسيلمة ومن جحد الزكاة ومن ترك الزكاة ومنع من أدائها، ما فر، ساروا فيهم سيرة واحدة قتل مقاتلة وتسبب ذرية. لما قبل كذلك إيه طبعا حكم بكفرهم حتى قاتلوا، ما حكم بكفرهم حتى قاتلوا، لكن لما قاتلوا خلاص قاتلوا قتال ردة له، ولذلك من قاتل من كل طائفة وكل قرية تركت شريعة واجبة متواترة فإنه يجب أن تقاتل على هذا، فإن قاتلت دون إقامة الشعيرة هذه واجبة متواترة يقاتل قتال كفر، يقاتل قتال كفر. ماشي يا صاحبي. طيب ما في سؤال؟ في خارجية. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.